قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويغني ويقني ويضحك ويبكي ويبتلي ويعافي فعال لما يريد غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة فقد صح عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم فمن ثم كان لزاما علينا أن نتناصح فيما بيننا وأن نتواصى فيما بيننا بالحق إذ الله قال قال في سورة قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله لو تأملها الناس لوسعتهم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فكان لزاما أن نتواصى فيما بيننا بكل حق ونتواصى أيضا فيما بيننا بالصبر وكان لزاما أن ينصح بعضنا بعضا وأن يقوم بعضنا بعضا فأعود إلى قول النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة كلمة جامعة فازة ورسولنا أوتي جوامع الكلم النصيحة في كل باب ليست في باب من الأبواب دون باب نصيحة إذا استنصحت في أبواب التجارات في أبواب المعاملات الزوجية في أبواب التوحيد والمعتقد في أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصيحة في كل باب أوجز الرسول صلى الله عليه وسلم الدين في أنه النصيحة وهذه عامة حتى المشرك إذا نهيته عن شرك فأنا أنصحه اترك الشرك فهذه نصيحة إذا أمرت تارك الصلاة أن يصلي فهذه نصيحة أنصحك أن تصلي أنصحك أن تزكي أنصحك يا متبرجة أن تتستري وذلك كله بأسلوب لين على حسب ما يقتضيه المقام أنصح الغشاش بأن يترك غشة، أنصح السمسار بأن يتقي الله في عمله، نصيحة للجميع. أوجز النبي صلى الله عليه وسلم وأجمل إذ قال: الدين النصيحة. فسأله الصحابة قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، فأنصح لله. وهذا يتضمن أمورا، منها أن أبتغي بنصيحتي وجه الله، لا أبتغي بنصيحتي مصلحة شخصية تعود إلي، ولا أبتغي بنصيحتي وجاهة ترجع إلي، ولا مالا يعود إلي، إنما أنصح مبتغيا بنصيحتي وجه الله، حتى أثاب، حتى ترتفع درجتي، حتى يتقبل عملي. أنصح مبتغيا بنصحي وجه الله سبحانه وتعالى. كسير أعمالنا يجب أن نعملها كلها ابتغاء وجه الله. إنفاقي أنفق مبتغيا وجه الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. كإصلاح بين الناس: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. حتى صبري: إذا صبرت على ملمة ألمت بي، أصبر لوجه الله، لا أصبر تجلدا ولا أصبر خوفا على صحتي من الضياع، إنما والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. فلا بد أن تكون كل أعمالي لله، منشأها، مبدأها، منتهاها. إذا نصحت أنصح لله، راجيا ثواب الله، ممتثلا أمر الله. ومن نصيحتي لله أن نعرف الناس بربهم وبخالقهم، وأن نحببهم في الله عز وجل خالقهم، فإذا أصابهم ضر فلا يلجأوا لأحد سواه. إذا حلت ببلادهم فتنة وقلق واضطراب، فالذي يكشف كل ذلك هو الله، الذي يدفع الفرقة عن العباد ويؤلف بين قلوب أهل البلاد هو الله، لا يؤلف بين القلوب أحد سواه. ولقد قال تعالى لرسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فأعرف الناس بخالقهم، وأن البلاد لن ينكشف ما بها من ضر إلا إذا كشفه الله، ولن ينصرف ما بها من مكروه إلا إذا صرفه الله، ولن تنفك أزماتها إلا إذا فكها الله سبحانه. فإذا أرادوا شيئا فعليهم بباب ربهم، يبتغون عنده الرزق، يبتغون عنده كشف الضر، يبتغون عنده جلب النفع، يبتغون أن يؤلف بين القلوب، يبتغونه أن يسلم البلاد وأن يحفظ العباد. هذا من تعريفي للناس بربهم داخل في نصيحتي لله. وأعرفهم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأننا لا نعبد ربا سواه، هو الرحمن، وسعت رحمته كل شيء، فلا أقنط أحدا أبدا من رحمة الله، بل أفتح لهم باب التوبة إذ قد فتحه الله، ويده مبسوطة سخاء سحاء الليل والنهار، ينفق كيف يشاء. وأعرفهم بالله أنه الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، فليدعوه المريض وليدعوه المبتلى، هذا كله من نصيحتي لله، أعرفهم بسعة مغفرتي ورحمته، كذلك أحذرهم من غضبه وعقابه، فهو شديد العقاب وهو غفور رحيم، هو القادر، هو الغالب، هو الرازق. كل هذا من نصيحتي لله، أن نعرف الناس بربهم، فهذا واجب علينا جميعا، أن نعرف الناس بالله، نقرأ كتاب ربنا، نعرف صفات ربنا العلى، نعرف أسماءه الحسنى. هو الوهاب، هو المطلع الرقيب، هو الشاهد الذي لا يغيب سبحانه وتعالى. فعلينا جميعا أن نعرف ربنا، وأن نعرف الناس بخالقهم، ونحببهم في خالقهم، ونحذرهم في ذات الوقت من سطوته وغضبه وعقابه سبحانه وتعالى. أذكرهم بأن الله بشر أهل الإيمان بفسيح الجنان، وتوعد أهل الكفران والنكران بأليم العقاب وشديد العذاب. كل هذا داخل في نصيحتي لله، أدعو الناس إلى عبادته وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة، لم يتخذ ولدا، رحيم تواب يقبل التوبة عن عباده مهما أسرفوا على أنفسهم ورجعوا إليه، فإن بابه مفتوح. كذلك أعرفهم بأن الله عز وجل ليس بغافل، بل هو رقيب وشهيد وعليم وخبير وبصير وسميع، يسمع ويرى، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أعلمهم بأن الله رقيب، أذكرهم بأن الله رقيب لا يغيب، ليس بغافل عما يعمل الظالمون، وليس بغافل عما يعمل أيضا المصلحون، بل هو شاهد على الجميع ومحاسبهم على أعمالهم. هذا شيء من نصيحتنا لله سبحانه، أن ندعو الناس إلى توحيده وإلى عبادته وحده، وننفي عنه الشريك، وننفي عنه الصاحبة، وننفي عنه الولد، فهو واحد لا شريك له، لا ند له ولا مثيل، فعال لما يريد، له الأسماء الحسنى كلها، وله الصفات العلى كلها، فعال لما يريد، يقبض، يبسط، يبتلي، يعافي، يرد غائبا، يفك عانيا، يفك أسيرا، يرد الغائبا، يكشف الضر عن المتضرر. لزاما علينا جميعا أن نعرف ربنا، وأن نعرف أسماءه الحسنى وصفاته العلى، حتى نعبده على بصيرة، وليخشه من لم يكن يخشاه. إذا علمت أن الله رقيب عليك، إن كفت يدك عن فعل السوء والمكروه، إذا علمت أن الله رقيب، لم تغش في صنعتك ولا في عملك، ولم تخدع عباد الله المؤمنين، إذا استأمنوك لم تغدر، فإن الله معاقبك ومطلع عليك. هذا شيء من النصح لله عز وجل، والنصح لرسوله بالأمر باتباعه عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فقول رسول الله مع قول الله عز وجل فوق كل قول. إذا أمرني الرسول بأمر، وأمرني أحد من الخلق بأمر، قول رسول الله مقدم على كل قول، مقدم على كل قول، مقدم على قول نفسي، على قول أبي، على قول أمي، على قول رئيسي، على قول أميري، قول رسول الله فوق كل الأقوال، إذ هو وحي أوحاه الله إليه، فكلام رسول الله وحي يوحى. ربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فكان لزاما أن نوقر رسولنا وأن نسمع له ونطيع ونوقر سنته صلى الله عليه وسلم، فلا يسخر منها ساخر. وأحذر من يسخرون من الناس، أحذر من يسخرون من المتبعين لسنة النبي الأمين ويهينونهم، إذ الله قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإياك يا عبد الله أن تسخر من سنة رسول الله. نعم، الذي ظاهره السنة قد يفعل فعلة خاطئة، ولكن فعلته الخاطئة على نفسه، ولا تهان في صورته سنة النبي الأمين محمد، بل سنة رسولنا توقر وسنة رسولنا تعظم. لكن أن يؤخذ الشخص بتهمة وبجريرة لا لشيء إلا لكونه في الظاهر متبع لسنة الرسول، فهذا نذير شؤم على البلاد ونذير شؤم على العباد. أن يهان المتبع للسنة، أن يهان المتبع لسنة رسوله ويوقر العصاة، هذا نذير شؤم على البلاد والعباد. أن تهان المتسترة المتحجبة وأن تكرم المتبرجة السافرة، هذا نذير شؤم على البلاد. أن يصدق الكاذب ويكذب الصادق، وأن يخون الأمين وأن يؤتمن الخائن، وأن تنطق الرويبضة. فلزاما أن نقبل على سنة رسول الله موقرين، حاملين لواءها، مدافعين عنها، سائلين الله أن نحشر مع رسولنا الأمين. فانفصام أن تحتفل بمولد الهادي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ثم إنك تهين المتبعين لسنته. انفصام أن تحتفل بذكرى النبي وتأكل أنت وأولادك الحلوى في ذكرى مولده، وبعد ذلك في ذات الوقت تحارب سنته وتهين الممتثلين لها، ولا تلتزم شرعة رسولك الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. من نصيحتنا لرسولنا أن نأمر باتباعه وبتعزيره وتوقيره وباتباع سنته، وأن نصلي عليه وأن نسلم تسليما. لزاما أن نصلي عليه ونسلم تسليما امتثالا لأمر الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ففيما يقال ولم يثبت بذلك تأريخ، فيما يقال أنه ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما أسلفت لم يثبت بذلك تأريخ، لكن على أي حال إذا ذكر رسولنا الأمين فيذكر بكل إجلال وبكل تقريم عليه الصلاة والسلام، ويذكر بالدعوة إلى سنته وتكريم العاملين بها، لا إهانتهم ولا إذلالهم، ولن نيل منهم أبدا، ولن نيل منهم أبدا. نعم، وكما سلف قد يصدر من شخص ظاهر اتباع السنة أمر مخالف لا يليق، ولكن كما في كتاب ربنا: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فيا جدير بكم جميعا أن تبحثوا عن سنة الرسول، ما الذي أمر به فتأتمروا، ما الذي نهى عنه فتنتهوا عنه. إن الله سبحانه ذكر الكليم موسى عند طور سيناء، عند طور سيناء لما سأله موسى الكليم الرحمة والمغفرة له ولأخي هارون ولقومه، قال تعالى: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة هذا الكلام قيل لموسى عند جانب الطور الأيمن، عند جبل الطور، في النداء الذي ناداه الله موسى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به واتبعوه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فجدير بكم أن توقروا رسولكم الأمين، وأن تلتمسوا سنته، وأن تسيروا على خطاه ونهجه. فالمرء مع من أحب، فلرسولكم عليه الصلاة والسلام شرعة شرعها لنا، لرسولكم عليه الصلاة والسلام سمت وهدي ودل وحكم فليتبع في كل ذلك. ثم النصيحة لكتاب الله أن ندعو الناس إليه، إذ أن ربنا سبحانه لما أربط الأبوين الكريمين آدم وحواء عليهما السلام، لما أربطهما من الجنة أنزل معهما بيانا، قال في البيان الذي أنزله مع أبوين آدم وحواء: اهبط منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومفاد ذلك كما قال العلماء في مجمل قولهم أن الله لما أنزل الأبوين إلى الأرض آدم وحواء وعدهما ووعده صدق: إني سأنزل عليكما وحيا وعلى ذريتكما وحيا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وفي الآية الأخرى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومفاده أن الذي لا يتبع الهدى عليه الخوف وسيحزن عياذا بالله من غضب الله. فقرآن ربكم بين أيديكم، اعملوا به وتمسكوا به، استمسكوا بالوحيين كتاب الله وسنة رسول الله، لن يضل أبدا ولن يخيب من تمسك بكتاب ربه ومن تمسك بسنة رسوله. والدنيا فانية، والدنيا منقضية، الدنيا فانية ومنقضية، ولا يبقى إلا وجه ربنا ذو الجلال والإكرام، ولا يبقى إلا ما ابتغي به وجهه سبحانه. فكان لزاما أن نستمسك بكتاب خالقنا، وأن نستمسك بكتاب بارينا، وأي شيء يخالف كتاب الله فمردود ولا كرامة، أي سنة غير سنة النبي، سنة تخالف سنة رسول الله، أو كتاب يخالف كتاب الله، كل ذلك مردود وكل ذلك مرفوض. إنما الذي تكلل به الرؤوس وتنور به القلوب كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الأمين محمد عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. فمن النصيحة للقرآن الكريم أن ندعو الناس إليه عملا به وتصديقا وتحاكما إليه وتلاوة وتدبرا ودعوة للناس إليه. من نصيحتنا لكتاب الله أن نقبل عليه موقنين تمام اليقين، شاهدين أنه من عند الله، فنقر لك يا ربنا بأن القرآن الكريم كتابك الذي أنزلت على رسولك نقر لك بذلك يا ربنا، نقر لك يا ربنا أن كتابك لا اختلاف بين آياته ولا تضاد، ولو كان من عند غيرك لوجدنا فيه اختلافا كثيرا. نقر لك بأن كتابك خير كتاب، وما شرعت من الشرائع خير شريعة على الإطلاق. نقر لك يا ربنا أنك لا تضل ولا تنسى ولا تظلم، فلست بظلام للعبيد يا ربنا. ربنا لا يخطئ ولا ينسى ولا يضل سبحانه وتعالى، فكتابه خير كتاب وسنته خير السنن على الإطلاق. وحسبنا كتاب ربنا، وحسبنا سنة رسولنا الأمين محمد. مهما تكلم الغوغائيون ومهما ناتوا، فكل كلام زبت سيذهب جفاء، والدعوة إلى كتاب الله هي الدعوة الباقية. ارفعوا كتاب الله فوق الرؤوس، ستسألون عنه يوم القيامة، هل استبدلتم به غيره؟ هل استبدلتم الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هل استبدلتم زبالات عقول البشر التي سنت قوانين وشرعت شرائع للناس؟ هل استبدلتموها وفضلتموها على كتاب الخالق البارئ المصور علام الغيوب؟ أم ماذا صنعتم؟ نشهدك يا رب أننا براء من كل كتاب يخالف كتابك، ومن كل دستور يخالف كتابك وسنة رسولك. نشهدك يا ربنا أننا عبيد لك، لسنا بعبيد لأحد سواك. أنت ربنا خالقنا وبارينا، أنت ربنا الذي خلقتنا، وأنت تعلم من خلق من خلقت، وأنت اللطيف الخبير. خلقنا ربنا وهو أعلم بنا، ومن ثم شرع لنا أكمل الشرائع وسن لنا أفضل السنن، فمن ثم كان لزاما ومن مقتضيات إيماننا ومن مقتضيات إسلامنا أن نعلنها سمعا وطاعة لك يا ربنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. أيها الإخوة، إن الشؤم سيحل بالبلاد وسيحل بالآباد. لست بصحفي أحلل، ولكن عبد من عباد الله، وكلنا لله عبيد. نقرأ كتاب ربنا. ربنا يقول لرسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، يقول له: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فأعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن ربنا يوصي نبينا فيقول له: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. إن ربنا قال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الله الله في كتاب الله، ارجعوا إليه داعين إليه مصدقين بأنه من عند الله، عاملين به، تالين له، مذكرين الناس به، داعين الناس إليه. علموه أن أولادكم وأنفسكم، تدبروه، تأملوه. لا تكونوا من الذين شكى الرسول حالهم إلى ربهم قائلا: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هل تريدون أن يشكوكم رسولكم إلى ربكم: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ هجر قوم تحكيمه هاجر قوم العمل به، هاجر قوم تلاوته، هاجر قوم تدبره. فكونوا يا عباد الله مأجورين، شرفوا أنفسكم بكتاب الله، إنه لذكر لك ولقومك، شرف لحامليه، شرف لك يا رسول الله إذ أنزل عليك القرآن، وشرف لقومك إذ أنزل عليهم هذا القرآن الذي هو أفضل كتاب، الذي هو الفرقان. فعلينا جميعا بالنصيحة لكتاب الله ونبذ ما يخالف كتاب الله، فبغض النظر عن الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد، نسأل الله أن يسلم البلاد والعباد، بغض النظر عن كل ذلك، كتاب ربنا لا بد من التمسك به. الرئاسات ستزول، والملوك سيزولون، والوزراء والرؤساء كل ذلك زائل، والذي سيحشر معك في قبرك عملك، وهل تمسكت بالكتاب العزيز أم لا؟ إن الرسول قال: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك أديت وبلغت ونصحت. فرفع إصبعه إلى السماء قائلا: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. إخواني، أذكركم رسولكم، وبعد النصيحة لكتاب الله بالنصيحة لولاة الأمر أن يقوموا بالقرآن الكريم، أن يقوموا بسنة النبي الأمين، أن لا يؤخروا العمل بالقرآن، أيا كانوا ومن كانوا عليهم، أيا كان الرئيس، أيا كان الوزير، أيا كان المسؤول، أن يعمل بالقرآن الكريم وبسنة النبي الأمين. ليس الموجودون ولا السابقون بأفضل من داود عليه الصلاة والسلام. لقد قال أحد خلفاء بني أمية عبد الملك ابن مروان لأحد السلف الصالح: عظني عظني. قال: أعظك وأنا في مأمن؟ قال: عظني وأنت في مأمن. قال: أيها الخليفة، أأنت خير أم نبي الله داود؟ قال: بل نبي الله داود خير مني. قال: فاستمع قول ربك لنبيه داود: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. كلام لمن؟ إنه كلام لنبي: إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق. بهذا تقوم الأمم، لا تقوم الأمم أبدا بالظلم. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، فما العمل إذا اتبعت الهوى؟ فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولاة الأمور لهم السمع والطاعة في المعروف، وليس لهم أن يظلموا أحدا، وليس لهم أن يؤذوا أحدا، إنما عليهم لزاما أن يقوموا بأمر الله، أن يقوموا بكتاب الله، أن يقوموا بسنة رسول الله. إن نصوص السمع والطاعة التي وردت في الكتاب والسنة جاءت مقيدة. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء. إلى ماذا نرده؟ هل لديمقراطية نتنة؟ هل لشعوب بما فيها مما فيها من قلة دين وقلة علم؟ أم إلى ماذا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فجاءت النصوص مقيدة: عليكم بالسمع والطاعة، وإن استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله عز وجل، يقودكم بكتاب الله عز وجل. إخواني، بارك الله فيكم، علينا جميعا بالتواصي بالحق، وعلينا جميعا بالتواصي بالصبر. ثم تأتي النصيحة لعامة المسلمين بعد النصيحة لأئمتهم، النصيحة لعامة المسلمين أن يمتثلوا أيضا كتاب الله وسنة رسول الله، وأن يطيبوا مطاعمهم ويطيبوا مشاربهم. فأنتم في بلدة تجارية بارك الله لكم في تجاراتكم وقنعكم بالحلال الطيب، عليكم أن تتقوا الغش. فالرسول يقول من غشنا فليس منا، ويقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصحا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إن نصحا وبينا، بين يا أخي العيوب التي في السلعة، والله لن تتضرر إذا بينت، بل وإن ربحت شيئا قليلا يبارك الله لك فيه، في أهلك، في مالك، قد تربح مبلغا عظيما. ولكن ماذا بعد؟ ماذا بعد الغش؟ تنفق في الدواء على امرأتك، على نفسك، على أولادك، قد تربح مالا من الحرام. فإذا بولدك يأخذ منك المال ويحتسي به المخدرات ويتناول به المسكرات، قد تجمع مالا من الحرام، وأبناؤك يتقاتلون من بعدك في هذا المال، وأنت في قبرك الموحش تعذب بسوء عملك وسوء صنيعك. فطيبوا المطاعم حتى تتقبل منكم الدعوات. ذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، مطعمه حرام، ملبسه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، أن يستجاب له. فحتى تتقبل دعوتكم طيبوا المطعم، طيبوا المشرب. أيها الإخوة، ومن حق النصح لكم أن تتفطنوا لما يدور من حولكم ولما يبث أهل الكفر من خارج البلاد للتحريش بين المسلمين، للتحريش بين المسلمين، للتحريش بين أهل مصر وغيرها. فالقنوات الفضائية تتبنى رأيا، والأخرى تتبنى الرأي الآخر، وكل يزكي في الصراع. فترى فئاما من الناس تقتل، وفئاما من الناس تزهق أرواحها من أي اتجاه كان. فاتقوا الله وحافظوا على الدماء، حافظوا على الدماء المسلمة، ولا يخطون أحدكم خطوة إلا يبتغي بها وجه الله، وتكون وفقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن الرسول قال إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم الشيطان يسعى للتحريش بين العباد. فكم من قتيل قتل، وكم من جريح جرح، وكم من أسير أسر، وأعداء الله وراء ذلك يخططون. فلا تأملوا من أعداء الله هديا لكم، ولا تأملوا من أعداء الله توفيقا لبلادكم، بل ربكم يقول ودوا ما عنتم، أي أحبوا نزول العنة بكم وأحبوا نزول المشقة بكم. فبلاد المسلمين تدمر بأيدي المسلمين، والمسلمون يقتل بعضهم بعضا. إياكم ثم إياكم أن تسفكوا دم المسلمة بغير حق، إياكم أن تأكلوا مالا من حرام، أو أن تؤذوا مسلما في ماله أو في عرضه أو في دينه أو في بدنه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كذا قال الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فلا تصغوا بآذانكم لإعلام فاسد من هنا أو من هناك، لا تصغوا بآذانكم لإعلام مسير هنا أو هناك، إنما إذا أردتم تقييم حدث فانظروا إلى كتاب الله وسنة رسوله، وقيموا الحدث من خلال كتاب الله، من خلال سنة رسول الله. إخواني، لا يتكلمن أحدكم بما لا علم له به، إن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا تخض مع الخائضين، ومن صمت نجا. وفي أيام الفتن يستحب الصمت وعدم الكلام إلا بالنافع، المجدي إن النبي ناشدكم بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا تتكلم كثيرا، لا ترجف وتخوف الناس، لا ترجف، لا تنشر الشائعات، لا تنشر الأكاذيب. تثبت من الأخبار النافع يبث. كونوا أيها الإخوة مباركين على بلادكم، لينظرن أحدكم ما الذي نفع به بلده، ما الذي نفع به المسلمين، ما الذي نفع به إخوانه، هل هو مثير للفتن أم هو بإذن الله دافع للفتن عن أمة محمد. لينظر كل منكم في نفسه وموقفه، هل هو يضرب الفتن ويجمع ولا يفرق، أم أنه يثير الفتن ويثير الأراجيف. إخواني، كل قول ستسألون عنه وكل عمل ستسألون عنه، كونوا لله ناصحين، كونوا بكتابه عاملين، كونوا لله موحدين، كونوا لسنة رسوله متبعين. بارك الله فيكم وحفظكم الله بالقرآن والإسلام والإيمان، قائمين وقاعدين، وهب الله المسيئين منكم للمحسنين، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لقد قال الله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فمن كان له سبيل للإصلاح فليبادر به على كل المستويات، على المستويات الفردية والمستويات الجماعية، على أي مستوى كان، المستويات الأسرية، المستويات الفردية، المستويات الجماعية. علينا وعلى كل قادر على ذلك أن يسعى للإصلاح. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إخواني، ولا يفوتني في هذا المقام أن أذكر بأمور تتناسب مع المقام، منها ما يتعلق بأمر الشتاء. فله فقه: الرسول كان إذا رأى ناشئا في السحاب أقبل وأدبر وتغير لونه. قالت عائشة: يا رسول الله، الناس إذا رأوا ناشئا في السماء استبشروا، وأنت إذا رأيت ناشئا في السماء أقبلت وأدبرت وتغير لونك. قال يا عائشة: وما يؤمنني؟ قد رأه قوم فقالوا: هذا عارض مستقبل أوديتنا. قال تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها. فلذلك كان النبي إذا أجت الريح يقول: اللهم إني أسألك خيرها، خير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. يسن أيها الإخوة أن يؤذن المؤذن فيقول في ندائه في الليالي البارد الشاتية أو في الأيام الشاتية: صلوا في رحالكم، ولا موطنان، إما مكان حي على الصلاة تقول صلوا في بيوتكم، أو بعد حي على الفلاح تقول صلوا في بيوتكم. فتلك من سنة النبي الأمين محمد. فإنك إذا قلت ذلك يا مؤذن وصلى الشخص في بيته كان مأجورا ولم يكن بآثم بالتخلف عن الجماعة. وقد ورد هذا من حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وكلاهما في الصحيح. هذا. ويسن لك المسح على الخفين بالاتفاق 3 أيام بلاليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم إذا لبستهما على طهارة. والجورب فيه بعض النزاع، لكن إذا كان جوربا سميكا فيرى عدد من العلماء جواز المسح عليه أيضا بالتوقيت السابق الذي سمعته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا اشتد المطر يجوز لك أن تقول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم حاولينا ولا علينا، اللهم حاولينا ولا علينا. أيها الإخوة، أيضا في هذا الباب النبي يقول: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها، وأشد ما تجدون في الصيف من حرها، أو كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. فيجوز لك أن تسأل الله أن يذهب البرد أو يذهب الحر، كل ذلك جائز، لأن الذي يملك ذلك هو الله. وأنتم تعرفون أن الغيث ينزل من السماء يضر به أقوام وينتفع به آخرون، فقد ينزل المطر ينتفع به فلاح من الفلاحين، وقد يشتد المطر فيدمر الزروع، وقد ينزل المطر فيسقى به قوم وقد يتسبب لقوم في حوادث، وهكذا الأحداث عموما، أي حدث عموما، حتى الأحداث التي تمر بنا قد ينتفع بها أقوام شاردون عن طريق الله فيرجعوا إلى طريق الله، وقد يضر بها آخرون، قد يضر بها آخرون وينتفع بها أقوام، لكن المنتفع حق الانتفاع من لزم كتاب الله وتقواه ولزم سنة رسول الله ومصطفى عليه الصلاة والسلام. فانظروا إلى ما تغنموه من هذه الأحداث، المؤمن في أي وضع كما قال الرسول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس هذا إلا للمؤمن. فالمؤمن مأجور ما دام مستمسكا بالكتاب والسنة، عاملا بهما، مخلصا في ذلك لله سبحانه وتعالى. ولكن ثم أقوام قال الله في شأنهم: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وإن كان لها سبب نزول، أن المطر إذا نزل الغيث يقول قوم مطرنا بفضل الله وبرحمته، فهؤلاء مؤمنون بالله كافرون بالكوكب، وآخرون يقولون مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، فهؤلاء كفار بالله مؤمنون بالكوكب كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الآية بعمومها تفيد أنك لا تجعل رزقك وحظك من نعمة الله التكذيب. إذا أنعم الله عليك بنعمة فليكن شكرك الحمد لله، شكر بالقلب كذلك، شكر باليد، كن كريما، كن سخيا على الفقراء، سخيا على المساكين. إذا أنعم الله عليك بتليفون، بهاتف محمول، ينظر هل ستستغله في طاعة الله أم في معصيته. فلا تجعل رزقك وحظك من الهاتف أنك تستعين بنعم الله على معصيته. رزقك الله بشقة، هل ستقيم فيها الليل؟ هل ستصلح فيها بين الناس؟ هل ستأوي إليها مستمتعا بها في الحلال الطيب؟ أم ستستعملها في الحرام؟ عموما لا تجعلوا رزقكم التكذيب، لا تجعلوا رزقكم الجحود والنكران، فما أنتم فيه ابتلاء وما أنتم فيه اختبار. إخواني لا تنسوا إخوانا لكم ابتلوا في عدة بلاد من بلاد المسلمين، ولا تنسوا إخوانا لكم مرضى في مستشفيات تضج بالمرضى، فما دام الله أنعم عليك بالعافية والمال فكن نفاعا، كن مباركا، كما قال الله للمسيح عيسى، أو كما قال المسيح في مهده: وجعلني مباركا أينما كنت. فكونوا مباركين على بلادكم، على إخوانكم، على المسلمين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم ألف بين قلوب أهل مصر على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين. اللهم ادفع عنهم الشحناء، اللهم ادفع عنهم التباغض، اللهم اهديهم جميعا سبل السلام، وأخرجهم من هذه الفتنة، وأخرجهم من هذه المحنة مستمسكين بكتابك، مستمسكين بسنة رسولك. آمين آمين. اللهم سلم البلاد والعباد، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. يا ربي اغسل حوبتهم واقبل توبتهم واغفر زلتهم وارفع درجاتنا جميعا يا رب العالمين. في أعلى عليين اللهم ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إخواني لا تغفل عن صلاة وسلام على البشير النذير محمد، فإن صلاتكم تصل إليه، فأرد مصليا عليكم مسلما، ألا وأقم الصلاة.